الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم انفعنا بما علمتنا يا سميع الدعاء، واغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في المحرمات في النكاح، ووقفنا في المجلس السابق عند قوله: ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. وهاتان المسألتان نقل غير واحد من الفقهاء الاتفاق عليهما، بل نقل ابن المنذر الإجماع. وطبعا نقل الاتفاق ونقل الإجماع في مثل هذه المسائل الخلافية لا يمكن القول بأنه الإجماع الاصطلاحي، وإنما يعني يفيد أن الخلاف في هذا ضعيف أو قليل جدا، وإلا لا شك أن الإجماع من الصعب حدوثه بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، بالأخص في المسائل التي هي مظنة الخلاف. أما المسائل التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة أو التي عليها نصوص صريحة، فاحتمال وقوع الإجماع فيها ظاهر، وخصوصا في القرون المفضلة. أما بعد ذلك وتفرق الناس وتفرق العلماء وانتشارهم، فهذا يعني من الصعب، وهذه مسألة أصولية ليس هذا محل الكلام عليها. فقوله: لا ينكح عبد سيدته، العبد المملوك لا يجوز له ولا يصح نكاحه لسيدته، يعني أن يعقد عليها عقد نكاح، لأنها تملكه. وهنا تعارض بين حقه وسيادته عليها وقوامته عليها وبين سيادتها عليه، فهنا تعارض بين الأمرين، وهناك حقوق ستكون متعارضة بين حق الزوجية وحق العبودية وحق التملك. فلذلك لا يصح مثل هذا النكاح، ونقل ابن منذر الإجماع عليه أنه لا يصح مثل هذا النكاح. وكذا سيد أمته، السيد لا يجوز أن يتزوج أمته التي هي ملك يمينه، لكن أن يعتقها ثم يتزوجها هذا لا يسمى زواج السيد لأمته، وإنما زواج السيد للحرة المعتقة أو لمعتقته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها. لكن هنا المراد أن يتزوج، يعني يعقد عقد النكاح على أمته، فهذا لا يصح أيضا، لا يصح، لأنه متملك لها، فهو مالك لجميع منافعها بعقد اليمين، وعقد النكاح داخل على هذا العقد، وعقد النكاح أضعف من عقد اليمين، لأن عقد النكاح لا يتملكها بكامل منافعها أو بكاملها، وإنما يتملك ما يقتضيه عقد النكاح فقط. وإلا لها الحق أن تطالب بالطلاق، ولها الحق أن تطالب بالفسخ أو بذا إذا توفرت شروطه والخلع، بخلاف الأمة. الأمة يتملكها تملكا كاملا لجميع منافعها، وليس لها حقوق كحقوق الزوجة، بخلاف الزوجة لها حقوق. فلذلك يتعارض العقدان حينما يوجد عقد نكاح وعقد ملك يمين، وعقد الملك اليمين أقوى فيغلب عقد النكاح، فلذلك لا يصح عقد النكاح. وهذا أيضا قولا واحدا لأهل العلم في هذه المسألة. نعم. وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. نعم، قال: وللحر، أي يجوز للحر نكاح أمة أبيه. أمة أبيه يعني إذا كان والده يملك أمة، فللولد أن يتزوج أمة أبيه، لأنه ليس له عليها ملك ولا شبهة تملك، فهي كأي أمة يملكها غير أبيه، فيجوز له الزواج بها طبعا بالشروط التي تقدم. نحن ذكرنا 4 شروط ذكرها الفقهاء كما دلت عليها الآية. فإذا توفرت هذه الشروط جاز للحر أن يتزوج أو ينكح أمة أبيه، ولكن اشترطوا هنا شرط أن لا يكون أبوه وطأها، فإذا وطئها فلا تحل له، لأن الله نهى ولا تنكح ما نكح آباؤكم، فلا يجوز له أن يطأها أو يتزوجها إذا كان أبوه قد وطئها. أما إذا لم يطأها أبوه فيجوز للولد للابن أن يتزوج أمة أبيه. قال دون أمة ابنه، أي لا يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه. لماذا؟ لأنه فيه شبهة تملك هنا في هذه الحالة، أنت ومالك لأبيك. وهنا إذا قلنا فيه شبهة تملك وقدرة على التملك، ها، ما تحقق الشرط في جواز زواج الحر من الأمة، لأن من الشروط التي مرت أن لا يجد طول حرة، ها، ولا ثمن أمة. وهنا الآن يقدر يستطيع أن يملك هذه الأمة، فهي أمة لابنه، ومال ابنه مال له يستطيع تملكه، واضح؟ فلذلك لا يجوز له أن يتزوج هذه الأمة التي لابنه، لأن فيه شبهة ملك عليها. وكما تقدم لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته وكذا أمة ابنه، لأن ابنه أو مال ابنه فيه شبهة أن يكون مالا له يستطيع تملكه. نعم. قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها، ليس للحرة المرأة أن تتزوج عبد ولدها، لأن هناك قاعدة سيأتي الآن الكلام عليها، وإن اشترى أحد الزوجين، إذا تملك أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما إذا كان بينهما نكاح، لأنه يغلب عقد ملك اليمين على عقد النكاح كما تقدم. وكذا لو ملك أحد أبنائه للزوج الآخر أو مكاتبه، فإذا ملك الابن، إذا ملك الابن زوج أمه، واضح، أو زوجة أبيه، انفسخ عقد النكاح. ولذا قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها، عبد ولدها. والمسألة محل خلاف على كل حال في القاعدة نفسها، لكن هذا الذي عليه أكثر العلماء، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء. فالحرة لا يجوز لها أن تنكح عبد ولدها. نعم، أيضا لما فيه من شبهة التملك، لأنها أمه، والأم كالأب على قول طبعا، ولا المسألة محل خلاف. وأيضا لأنه للقاعدة التي ذكرها الفقهاء، وإن كانت هذه القاعدة أيضا محل خلاف. نعم. هذا عند المذهب، لكن من حيث النظر الفقهاء مختلفون في هذا. نعم. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. نعم، هذه يعني قاعدة ذكرها الفقهاء، هي في الحقيقة ليس عليها دليل وإنما تعليل، ولذلك لن نطيل في هذه المسائل لأن تتعلق بالرق، والرق حاليا غير موجود، وهو من الفقه الذي يعني ليس عمليا، هو ليس موجود عمليا الآن. قال إذا اشترى أحد الزوجين الآخر، إذا اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر، يعني إذا اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر، واضح، فهنا ينفسخ عقد النكاح الذي بينهما. فإذا كان رجل حر متزوج لأمة، أمة فلان من الناس تزوجها لتوفر الشروط، ثم اشتراها هو الزوج، اشترى زوجته الأمة، فإنه إيش؟ ينفسخ عقد النكاح بينهما، لأنه يتعارض حقوق الزوجية، وأيضا ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، فيغلب العقد الأقوى العقد الأضعف، ولا يجتمع العقدان مع بعض، لا يجتمع العقدان مع بعض. قال: أو ولده الحر، سواء ولد الزوج أو ولد الزوجة. ولد الزوج لو اشترى أمة، يعني زوجة أبيه الأمة، انفسخ عقد نكاحهما. أو ولد الزوجة اشترى زوجها العبد المملوك، انفسخ العقد بينهما. أو مكاتبه، المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم، تستطيع أن ترجع أنت عن المكاتبة، فهو لا يزال مملوكا لك. فإذا كان مكاتبك اشترى زوجتك، أو مكاتبك اشترى زوجك، فهنا ينفسخ عقد النكاح. لماذا؟ لأنه كأنه دخل في ملكك. تصورتم المسألة؟ يعني الآن رجل حر متزوج لأمة، متزوج لأمة بالشروط، أمة شخص من الناس زوجه أمته، ولهذا الرجل الزوج له مكاتب. المكاتب له الحق في البيع والشراء، لأنه يعني يشتغل ليجني المال ليعتق نفسه من سيده، فعنده مال، هذا بهذا المال اشترى زوجة سيده الأمة، اشتراها. فإذا اشتراها انفسخ عقد النكاح الذي بين سيده وبين هذه الأمة. لماذا؟ لأنها لما أصبحت ملكا لمكاتبه، ومكاتبه هو وما يملك ملكا للسيد، فكأنه إيش؟ كأن السيد هو الذي اشترى هذه الأمة. وكذا العكس، لو كانت امرأة حرة متزوجة لعبد من الناس، واضح؟ تزوجته، هي لا تملكه لكن تزوجته، مكاتبها هو الذي اشترى هذا العبد الذي هو زوجها، فإذا اشتراه انفسخ عقد النكاح الذي بينها بين سيدته وهذا العبد المملوك، لأنه كأنه دخل في ملكها. فإذا دخل في ملكها رجعنا إلى المسألة الأخرى، ولا يجوز تزوج المرأة عبدها. نعم. أكيد إذا تزوج، إذا رجل زوج أمته لإنسان ما يجوز له السيد أن يطأ هذه الأمة، خلاص. لا لا، ما يلزم، تستبرأ بحيضة فقط. أي نعم، تستبرأ بحيضة، كأنه طلقها رجل، طلق زوجته وتزوجها رجل آخر. نعم نعم. أي يصح، ما في شروط، لا ليس هناك شروط. الشروط إذا تزوج الحر الأمة، أما الحرة تتزوج عبد ما في شروط. إيه؟ لأن لماذا؟ لأن لا يترتب عليها رق أولادها، لا يترتب عليها شيء. إذا رضيت لنفسها أن تتزوج عبدا ما في شيء إشكال، لكن بشرط أن لا يكون هذا العبد ليس ملكا لها، ولا ملكا لولدها، ولا لمكاتبها. نعم. قال: إذا اشترى أحد الزوجين، أو اشترى ولده الحر، أو مكاتبه الزوج الآخر، أو بعضه، يعني ليس من يشتري بكامل الزوج، إنما اشترى بعضه، لأن العبد المملوك يمكن أن يباع بعضه، انفسخ نكاحهما. نعم، للتعليل الذي ذكرنا. وهذه قاعدة على كل حال عند الفقهاء، وهي عليها يعني الجمهور، لكنها محل خلاف على كل حال. نعم. ها؟ لماذا؟ لا، ما يلزم حكم الحاكم. لا. نعم. ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. نعم، من حرم وطئها بعقد، ها، فحرم بملك اليمين، يعني من حرم عليك أن تطأها بعقد النكاح يحرم عليك وطئها أيضا لو كان في ملك اليمين. يعني لو جاءت امرأة محرمة، هل يجوز أن تطأها بعقد اليمين بعقد النكاح؟ ها، يجوز تتزوجها وتطأها. فكذلك في ملك اليمين، كذلك في ملك اليمين، واضح؟ فكل امرأة لا يجوز وطؤها بعقد النكاح فكذلك لو كانت ملك يمينك لا يجوز لك أن تطأها. واضح؟ نعم. قال إلا أمة كتابية. إلا أمة كتابية، الأمة الكتابية لا يجوز لك عقد النكاح عليها ولا لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما أسرع ما نسيتم. ها؟ ها؟ أول شيء قلنا الحر المسلم الحر لا يجوز نكاح الأمة إلا بشروط، من شروطها الأربعة أن تكون إيش؟ مسلمة، تكون مسلمة. فالأمة الكتابية لا يجوز له الزواج بها ولو توفرت كل الشروط الأخرى وهو خوف العنت وعدم وجود القدرة على المهر إلى آخره، لا بد أن تكون الأمة مسلمة. فهنا الأمة الكتابية لا يجوز له أن يتزوج بها، لكن يجوز أن يطأها بملك اليمين، فهذا استثناء من عموم هذه القاعدة أن من حرم وطؤها بعقد النكاح حرم وطؤها بملك اليمين، لكن إلا إيش؟ إلا الأمة الكتابية، إلا الأمة الكتابية يحرم وطؤها بعقد النكاح لكن لا يحرم وطؤها بملك اليمين. يعني لو اشترى أمة كتابية جاز له وطؤها، جاز له وطؤها، لكن لا يجوز له الزواج بها وهي أمة كتابية إلا أن يعتقها ثم يتزوج بها. والمذهب يرون أنه مفهوم هذا الكلام تحديده بالأمة الكتابية أنه لا يجوز وطء الإماء من غير أهل الكتاب، من غير أهل الكتاب، فالإماء التي يجوز وطؤهن للمسلم المرأة الأمة المسلمة أو الأمة الكتابية، أما الأمة المشركة من غير أهل الكتاب فهذه قالوا لا يجوز وطؤها. والمسألة على كل حال خلافية، وهذا خلاف الراجح، خلاف الراجح، لكن هذا على المذهب. نعم. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. نعم، هذا أشبه بمسألة تفريق الصفقة كما مر معنا في كتاب البيوع. نحن مر معنا في كتاب البيوع أنه إذا اجتمع عقدان، عقد فاسد وعقد صحيح، ها؟ نفرق الصفقة إذا اجتمع في عقد واحد، نصحح ما يصح ونبطل ما يبطل، ها؟ ونفرق الصفقة بحسب الثمن بالنسبة. واضح؟ هنا كذلك لو وقع العقد عقدا واحدا على امرأتين، إحداهما يصح نكاحها والأخرى لا يصح نكاحها، هل نبطل العقد كله ولا نفرق العقد؟ ها؟ نفرق العقد، فما صح نكاحها نجريه ونصححه، وما بطل نكاحها نبطله. واضح؟ مثاله، ها؟ لو تزوج امرأتين، ها؟ واحدة أخته من الرضاع والأخرى ليست أخته من الرضاع، ابنة عمه، تزوجهما كلاهما بعقد واحد، بنات عم تزوجهما كلاهما، يعني لنفترض أن وليهما واحد، فقال زوجتك فلانة وفلانة وقال قبلت، فتبين أن فلانة مثلا يعني أخته من الرضاع، واضح؟ أو محرمة لأي مانع من الموانع النكاح، فهنا أصبح عقد على امرأتين إحداهما يصح وإحداهما لا يصح، فهل نبطل العقد كله ولا نبطل ما أبطله الشرع ونبقي الآخر؟ فإذا من جمع بين محللة أي حلال له ومحرمة أي محرمة عليه، سواء محرمة حرمة أبدية أو محرمة حرمة إلى أمد، في عقد واحد، في عقد واحد صح في من تحل، أي صح العقد في من تحل وبطل في الآخر، لكن لا نبطل العقد بكامله. نعم. نعم. لا، هذه مرت معنا، مرت معنا الجمع التي تحرم بسبب الجمع، مرت معنا إذا كان أحدهما متقدم على الآخر فنصحح المتقدم ونبطل المتأخر، وإذا كان في عقد واحد يبطل يعني نفسخ الجميع. نعم. اي نعم إيه؟ لا ليس أرقى لمن يملك العبد. إيه نعم ما يكونون أرقى. نعم. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. نعم الإنسان إما أن يكون ذكرا ظاهرا أو أنثى ظاهرة أو يكون بينهما وهو الخنثى. والخنثى هناك خنثى مشكل وخنثى غير مشكل، وهذا سيأتي الكلام عليه في باب يعني الفرائض. الخنثى المشكل هو الذي لم يتبين أمره، لا ندري هل هو ذكر أم أنثى، عنده آلة الذكر وآلة الأنثى أو كلا الآلتين مختفية لا نعلمها، له ثقب يتبول منه ما ندري ما خلفه. وهذا طبعا في القديم ما كان فيه طب متطور وحديث يمكن الكشف، فإذا كان مشكلا مثل هذا فهنا هذا هو المراد. أما إذا كان خنثى غير مشكل له آلة ذكر وآلة أنثى، لكن آلة الذكر هي الغالبة وآلة الأنثى ميتة أو يعني لا أثر لها، فهذا خنثى غير مشكل فيزوج على أنه ذكر، أو كان آلة الأنثى هي الظاهرة والغالبة وهي التي تتبول منها، وآلة الذكر لا يتبول منها ولكنها صغيرة أو ميتة أو يعني خلقة تشوه خلقة ونحو ذلك، فهذه أنثى واضح فتعامل على أنها أنثى. لكن إذا كان له الآلتان جميعا أو الآلتان مختفيتان لا يعلم هل هو ذكر أم أنثى، فهنا قال ولا يصح نكاح خنثى أي لا يجوز الزواج به، لا يزوج على أنه ذكر ولا تزوج على أنها أنثى قبل تبين أمره، لا بد أن يتبين أمره، لا بد أن يتبين أمره واضح. نعم لأنه ليس هناك يعني ما يبيح نكاحه، كيف تزوجه وهو قد يكون ذكرا، فكيف تزوجه ذكرا وكيف تزوجه أنثى وقد يكون أنثى، تزوج أنثى من أنثى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط والعيوب في النكاح. نعم انتهى الكلام على أو انتهى المؤلف من الكلام على المحرمات في النكاح وابتدأ في باب جديد وهو باب الشروط والعيوب في النكاح. نحن مر معنا شروط النكاح، وهذا الشروط في النكاح مثل ما مر معنا في البيع، شروط البيع والشروط في البيع. وتقدم ذكرنا في شروط البيع والشروط في البيع ذكرنا الفرق بينهما في محله، وذكرنا مما ذكرنا من الفروق أن شروط النكاح وشروط البيع من وضع من الشارع، بينما الشروط في البيع والشروط في النكاح من وضع المتعاقدين، المتعاقدان هما اللذان يشرطان هذه الشروط واضح. ويترتب على ذلك أن الشروط التي شروط البيع وشروط النكاح التي هي من وضع الشارع لا يجوز إسقاطها، لا يمكن إسقاطها، بخلاف الشروط في البيع والشروط في النكاح يمكن أن يسقطها المتبايعان أو المتعاقدان واضح. وكذا أيضا من الفوارق أن الشروط التي شروط النكاح التي هي من وضع الشارع والتي لا يمكن إسقاطها تكون كلها صحيحة، وأما الشروط التي في النكاح ومثلها الشروط التي في البيع فمنها الصحيح ومنها الفاسد، منها الصحيح ومنها الفاسد واضح. كذلك من الفروق التي ذكرها الفقهاء أن الشروط في البيع أو عفوا شروط البيع ومثلها شروط النكاح، ومعنى الآن شروط النكاح هذه الشروط يتوقف عليها صحة العقد، يتوقف عليها صحة العقد، فإذا توفرت الشروط صح العقد، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط فسد العقد أو بطل العقد. بينما الشروط التي في البيع والشروط التي في النكاح التي هي من وضع المتعاقدين ها فهذه لا يترتب عليها صحة النكاح ولا صحة البيع، وإنما يترتب عليها إيش؟ لزوم النكاح ولزوم البيع. ما معنى لزوم النكاح؟ يعني استمراره، يعني استمراره، يعني أنت بالخيار إن أردت أن تجعله يستمر مع تخلف هذا الشرط أو تفسخه لتخلف الشرط، هذا راجع للمتعاقدين، هذه الفروق التي بين شروط النكاح والشروط في النكاح. والعيوب هو إشارة إلى شرط، وهو شرط من شروط النكاح، وهو السلامة من العيوب، فهو شرط يعني ضمني. فغالبا عقد النكاح إنما يعقد على أساس اشتراط السلامة في العيوب، من العيوب، السلامة من العيوب، هذا هو الأصل. وإن لم ينص عليه في العقد، وإن لم ينص عليه في العقد، لا يلزم أن يشترط من شروط النكاح، وكما في البيع أيضا لا يلزم أن يشترط السلامة من العيوب. فإذا وجد في المبيع أو وجد في الزوجة بعد عقد النكاح عيبا مخلا، فهل له حق الفسخ واسترجاع المهر؟ ها، له الحق في ذلك ولا لا؟ ما يقول أولياء المرأة أنت ما اشترطت سلامتها من العيوب، هذا يلزم منه، هذا من لوازم العقد، واضح؟ فهذا شرط ضمني في العقد. طيب، إذن الشروط في النكاح هذه من وضع المتعاقدين، من وضع المتعاقدين الزوج والزوجة وأوليائهم. ومتى يكون، ما هو الشروط، متى تكون معتبرة هذه الشروط، الشروط في النكاح متى تكون معتبرة؟ لابد، قال الفقهاء، الشروط المعتبرة في النكاح كما نص عليه الحنابلة وغيرهم هي التي تكون في صلب العقد أو متقدمة عليه. وأما الشرط إذا جاء بعد عقد النكاح فهذا غير معتبر، غير معتبر. فإذا الشروط في النكاح لابد أن تكون سابقة للعقد أو تكون في صلب العقد. كيف سابقة للعقد؟ سابقة للعقد يعني قبل التعاقد يتفاوضون في الشروط التي سيشترطونها في العقد، فالمرأة تقول اشترطوا كذا وكذا، والزوج يقول اشترطوا كذا وكذا. والتي تكون في صلب العقد هو أن يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي فلانة بشرط كذا وكذا، هذا في صلب العقد، بشرط كذا وكذا، واضح؟ أو يقول الزوج قبلتها بشرط كذا وكذا، هذا يكون في صلب العقد. فإذا الشروط المعتبرة في النكاح هي التي تكون قبل العقد أو في صلبه، أما الشروط التي تكون بعد العقد فهذه إيش؟ لا تلزم، لأنه ليس في عقد النكاح خيار، بخلاف عقد البيع. ومر معنا فرق الفقهاء بين عقد النكاح وعقد البيع في مسألة موضع الشروط متى تكون، واضح؟ فاختلفوا في الشروط التي تكون قبل العقد، وصححوا الشروط التي تكون في صلب العقد، ها، وصححوا الشروط التي تكون بعد العقد في زمن الخيار، خيار المجلس، واضح؟ هذا في الشروط في البيع. بينما في الشروط في النكاح المذهب قالوا لا يعتبر الشرط في النكاح إلا إذا كان سابقا على العقد أو في صلب العقد، أما إذا كان بعد العقد فلا اعتبار به، لا اعتبار له. ذكر ابن رجب رحمه الله في قواعده أن هناك وجه أو يحتمل أن يصح ذلك، لأنه يصح الزيادة في المهر بعد العقد، فيصح أن يشترط بعد العقد، لكن هذا القول فيه نظر. طيب، ما الدليل على الشروط في النكاح؟ ما الدليل على أنه يصح أن يشترط الإنسان في عقد النكاح؟ الدليل عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا من ضمن العقود، والوفاء بالعقد هو الوفاء به وبشروطه، الوفاء به وبشروطه. وأيضا جاء في السنة في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، يعني شروط عقد النكاح أحق ما يوفى من الشروط، هذا دليل على أن عقد النكاح فيه شروط، فيه شروط، أو يصح أن يوضع فيه الشروط. طيب، المسألة الأخرى قبل الدخول في هذا، الفقهاء قالوا كما قالوا في شروط البيع، الشروط في البيع، قالوا أيضا في الشروط في النكاح، الشروط في النكاح على قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة، شروط صحيحة وشروط فاسدة، والشروط الصحيحة قسموها إلى شرط من مقتضى العقد وشرط ليس من مقتضى العقد لكن فيه مصلحة لأحد الزوجين ولا يخالف الشرع. وأما الشروط الفاسدة أيضا قسموها إلى قسمين ستأتي معنا، والمؤلف رحمه الله لم يقسم هذه التقسيمات وإنما ذكر الشروط بالجملة. الشروط الفاسدة قالوا أيضا على قسمين: شرط فاسد لا يفسد عقد النكاح، وشرط فاسد يفسد عقد النكاح، فاسد في نفسه ومفسد لعقد النكاح. والقسم الآخر شرط فاسد في نفسه لكنه لا يفسد عقد النكاح. إذن الشروط في النكاح على قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة قسموها إلى عدة أقسام، بعضهم يجعلها قسمين بعضهم يجعلها أكثر. شروط هي من مقتضى العقد، أي من مقتضيات العقد، مثل تسليم الزوجة، هذا مقتضى العقد، يعني ما يلزم حتى أن يشترط، لا يلزم أن يشترط، لكنه من شروط العقد، من شروط الصحة أو من الشروط الصحيحة في العقد. وشروط ليست من مقتضى العقد لكن فيها مصلحة للزوجة، مثل لو اشترطت عليه مسكنا أو اشترطت عليه أن لا يسافر بها، هذه ليست من مقتضيات العقد لكنها فيها مصلحة للزوجة ولا تخالف الشرع. نعم. بلى بلى، لكنها هم قالوا هي من الشروط الصحيحة، لو اشترطها إنسان هي تحصيل حاصل، اشترطها أو لم يشترطها، لكن لو اشترطها نقول هذا شرط صحيح لكنه أصلا من مقتضى العقد لا يلزم أن تشترطه، مثل السلامة من العيوب، هذه من مقتضيات العقد لا يلزم أن تشترطها، ومثل أن تسلم لي امرأتي هذه من مقتضيات العقد، ومثل أن يطأها هذه من مقتضيات العقد، ومثل أن لا تعصيني هذه من مقتضيات العقد، هذه لا يلزم اشتراطها لكنها شروط صحيحة. لو قال يعني تزوجتها ها واشترط عليها أو اشترطت هي عليه شروط هي من مقتضيات العقد، قالت تزوجني واشترط عليك أن تطأني، ما يلزم ذلك، هذه مقتضيات العقد، واضح؟ أو أن تنفق علي، هذه مقتضيات العقد إذا لم تشترط. نعم، فهي شروط صحيحة لكنها من مقتضى العقد تحصيل حاصل، ولكن هناك شروط صحيحة ليست من مقتضيات العقد، إذا لم تشترط فليست واجبة على الزوج، واضح؟ نعم. والشروط الفاسدة قلنا على قسمين: شروط فاسدة في ذاتها ومفسدة لغيرها للعقد، وشروط فاسدة في ذاتها لكنها لغير مفسدة للعقد، يصح العقد مع وجودها، نعم، لكن لا يلزم الوفاء بها لأنها فاسدة. نعم. كيف؟ إيه هذا من مقتضى العقد، إيه ما يلزم ذلك، لكن لو اشترط هو عليها عدم الإنجاب هذه مسألة أخرى، إذا رضيت بذلك حسب المصلحة، على الخلاف في مسألة المنع من الإنجاب هل يصح أو لا يصح. نعم. لكن لو قالت هي أو قال هو أشترط عليك الإنجاب، أو هي قالت أشترط أن تطأني وننجب، هذه كلها من مقتضيات عقد النكاح أصلا، لو لم يشترطها وقالت بعد عقد النكاح لا أسمح لك أن تطأني، هذا يعني ما لأنك ما اشترطت ذلك ما يلزم اشترطه، أو قالت لن أنجب لأنك ما اشترطت ذلك، هذا ما يلزم ذلك، واضح؟ نعم. لكنها شروط صحيحة لو اشترطها إنسان فهي شروط صحيحة. الآن سيذكر الشروط وسنبين ما هو الصحيح وما هو الفاسد وما هي هذه، ونبين كل قسم من الأقسام التي ذكرناها. نعم. لكن هذه كلها مقدمة، التي ذكرناها مقدمة لم يذكرها المؤلف في المتن وذكرها الشراح رحمهم الله. نعم. إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. نعم. إذا شرطت، الآن ذكر شروط بعضها صحيح هو على اعتبار أنها صحيحة، هذه الشروط التي ذكرها على اعتبار أنها صحيحة، وبعضها من مقتضيات العقد بعضها ليس من مقتضى العقد. فقال إذا شرطت طلاق ضرتها، الضرة يعني جارتها، شريكتها في الزوج، الزوجة الثانية، فلو جاءت الزوجة الثانية واشترطت أن يطلق الزوجة الأولى، قالت لا أقبل بالزواج منك إلا أن تطلق الزوجة الأولى. فهذه مسألة خلافية، المؤلف مشى على أن هذا هو المذهب، وهذا ذكره أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله من الحنابلة. لكن القول الآخر في المذهب، وهو الأصح في المذهب كما في الإنصاف وغيره، أن هذا شرط فاسد، وهو من الشروط الفاسدة غير المفسدة للعقد، هذا شرط فاسد لأنه مصادم ومخالف للنص. ما هو النص؟ النص الحديث الوارد في الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم لا تطلب أو لا تسأل المرأة طلاق أختها أي ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي إيش؟ الفساد. فهذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد، والصحيح في المذهب خلاف ذلك، ليس هذا هو المذهب، بل المذهب خلاف هذا لمصادمة النص. الذين صححوا كأبي الخطاب وغيره قالوا لأن فيه مصلحة للزوجة أن تنفرد بالزوج ولا يخالف عقد النكاح، هو صحيح لا يخالف عقد النكاح وفيه مصلحة، لكنه مخالف لإيش؟ مخالف للنص الشرعي، فالشارع نهى أن تسأل المرأة طلاق ضرتها سواء بشرط عند عقد النكاح أو بعد عقد النكاح، كله لا يجوز للمرأة أن تطالب زوجها بطلاق زوجاته سواء قبل العقد أو بعد العقد، لا يجوز ذلك، لأن هذا من الإضرار بالمسلم، من الإضرار بالمسلم، ولا يجوز مثل هذا. فإذا هذا نعتبره من الشروط إيش؟ الفاسدة. أي القسمين من الفاسد؟ الغير مفسد. فلو قالت طلق زوجتك الأولى وأتزوجك، فقال نعم سأفعل، جعلته من ضمن الشروط، فعقد عليها، فالعقد صحيح والشرط لا يلزم الوفاء به، وهذا الشرط لا يلزمه الوفاء به لأنه شرط فاسد، شرط فاسد، ها، وليس لها الفسخ، هي ليس لها الفسخ لأن الشرط فاسد. نعم. ها؟ أي حملوا على الكراهة أو شيء من ذلك. نعم. كيف؟ يجوز، لأنه يجوز أن يطلق لو رضي الزوج بذلك، ما في بأس، أنه يجوز أن يطلق ما يشاء من النساء، طلاق مباح له. طيب، قال أو أن لا يتسرى، التسري يعني أن يشتري أمة ويطأها، وهذا هذا معنى التسري، وهذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح لأن فيه مصلحة للزوجة، وليس فيه ما يخالف الشرع ولا ما يخالف عقد النكاح، فصحيح ذلك، فإن وفى به وإلا فلها الحق في الفسخ، وليس له حق. وش معنى لها الحق في الفسخ؟ إذا طالبت بالفسخ فلها الحق، وليس له حق في إيش؟ في المهر، ليس له الحق في مطالبة في المهر، لأنه هو الذي خالف الشرط، هو الذي خالف الشرط. قالت ولا يتزوج عليها، لو اشترطت أن لا يتزوج عليها ووافق على هذا الشرط، فهذا شرط صحيح عند الحنابلة، هو محل خلاف على كل حال، لكن عند الحنابلة شرط صحيح لأنه فيه مصلحة للزوجة وليس فيه ما يخالف الشرع. طبعا هناك من قال إن هذا فيه مخالفة للشرع، لكن على كل حال المسألة فيها نظر، محل نظر، لكن قول المذهب له وجهه، لأنه ما فيه مخالفة صريحة للشرع، إنما هي منعته من مباح، ما منعته من شيء واجب عليه شرعا. ها؟ ما بغض النظر واحدة أو أكثر من واحدة، لكنه ليس واجبا عليه أن يعدد. فلو طالبته بعدم الزواج فلها ذلك إذا وافق، إذا وافق فلا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، فإن تزوج عليها فلها المطالبة بالفسخ، لها المطالبة بالفسخ. قد يقول قائل لو قلنا بهذا الشرط معنى ذلك كل النساء يشترطون ذلك، خلهم يشترطون، وش المانع؟ إذا اشترطهم الخسرانات، هي الخسرانة لأنها ستضطر إلى فسخ نكاحها منه، ها، أو قد لا يقبل هو بها فتجلس بلا زوج. فالمسألة لا تظن أنه إذا المرأة اشترطت هذا يعني سيكون في صالحها دائما، قد لا يكون في صالحها وقد تتنازل عنه فيما بعد. وأصلا حتى لو بدون هذا الشرط، ها لو افترضنا امرأة تزوج عليها زوجها وكرهت ذلك وعجزت عن تصبر معه وأرادت الطلاق، تستطيع أن تطلب الطلاق بالخلع وتعطيه مال وتطلق نفسها منه، يعني الأمر ليس موقوفا على هذا الشرط. نعم. أو ألا أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، هذا شرط وهذه من الشروط الصحيحة. لو قالت أقبل بك زوجا لكن لا تخرجني من داري، أنا أريد أن أبقى عند أهلي، تتزوجني وأنا في داري ما أنتقل إلى دارك، لها الحق في ذلك، لها شرطها. أو لا تخرجها من بلدها، لا تسافر بها خارج بلدها، فلها أيضا شرط، هذا شرط صحيح في مصلحة لها ولا يخالف مقتضى الشرع الشرط، عفوا العقد، ولا يخالف الشرع أيضا. الشروط الصحيحة هي التي فيها مصلحة للزوجة ولا تخالف مقتضى العقد، عقد النكاح، ولا تخالف أيضا الشرع، لا تخالف الشرع. نعم. ها؟ وتزوج عليها بشرط، تزوج عليها. ثم سكتت مدة خمس سنوات، هل لها مطالبة؟ لا، خلاص إذا سكتت بعد علمها بنكاحها بنكاحه لزوجة ثانية فهذا رضا منها ويسقط شرطها، لكن إذا كانت ما تعلم فهنا إذا تبين أنها لا تعلم أو لا تعرف حقها في المطالبة بالفسخ، دعت الجهل وتبين جهلها، فيمكن ذلك. نعم. قال أو شرطت نقدا معينا، شرطت نقدا معينا، يعني قالت مهري من الذهب أو من الفضة أو من الإبل أو من البقر وهكذا، فلها شرط، هذا شرط صحيح. أو زيادة في مهرها، اشترطت الزيادة في المهر، يعني هو قرر لها المهر 1000 فقالت أشترط أنا موافقة بس بشرط الزيادة 2000 مثلا، فلها ذلك، صح، أي صحت كل هذه الشروط إلا الشرط الأول الذي قلنا أنها هذا خلاف النص وهو أيضا ليس هو الأرجح في المذهب. قال فإن خالفه فلها الفسخ، إذا خالف الشرط بعد عقد النكاح فلها الفسخ. طيب هل يجوز له مخالفة الشرط؟ والله عز وجل يقول أوفوا بالعقود إن أحق ما أوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج، ها؟ هل يجوز ذلك؟ محل خلاف بين الفقهاء. المذهب يقولون إن الوفاء بالشرط الصحيح في عقد النكاح الذي هو ليس من مقتضيات العقد، الوفاء به ها سنة ويستحب ذلك، لكن لا يجب على الزوج. لماذا لا يجب على الزوج؟ لأنه جعلنا للزوجة حق الفسخ، لو لم يكن لها حق الفسخ وتكون مرغمة فهذا من تضييع حقها، لكن ما دام أنها لها حق الفسخ وليس له الحق في المطالبة بالمهر فما المانع من أن لا نوجب عليه الوفاء بهذا الشرط؟ وهناك قول آخر الوجوب بناء على عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والوفاء بالشروط. وعلى كل حال القول بالوجوب فيه نظر، القول بالوجوب فيه نظر، والأظهر والأقرب أنه لا يجب، لا يجب. طيب فإن خالفه إذن ما الذي لها؟ لها الفسخ. وإذا قلنا لها الفسخ فمعنى ذلك إيش؟ أنه لا حق له في المهر، لا حق له في المهر. نعم. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.